الثانية من الهجرة، وكان بداية التشهير سابقا لبداية الشهر، فإن الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان الذي يطلق شهر رمضان جعل على الأمة الإسلامية أو شرع للأمة الإسلامية أربعة أمور، فشرع لها الصيام في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وشرع لها الجهاد، وفرضت عليها الزكاة، وأذن الله عز وجل للستة أن تتحول. وللربط بين هذه الأحداث الأربعة نجد أن الله عز وجل يريد منا أن ندخل هذا الشهر ليرسم للأمة ثلاثة أمور: تنمية الأمة، وتدينيث أمة، وتربية أمة. شهر رمضان إذا ما ربطت أحداثه في السنة الثانية من الهجرة مع ما فيه من تعاليم، نجد أن الله عز وجل يربي الصف المسلم عما فيه من دخل وعما فيه من كوائف، فينبغي للأمة أن تنتبه لهذه الأمور، وليحذر كل مسلم أن يكون من الشوائب التي تعلق بجسد أمة تريد أن تبنى. شهر رمضان الله عز وجل قدم أمامه بأشياء لتتميز الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم. الله عز وجل شرع فيه عبادة تتميز الأمة عن غيرها من الأمم. كانت الأمة تتفق مع اليهود في نظرها وفي وجهتها إلى القبلة إلى بيت المقدس، فميز الله عز وجل أمة الإسلام فتحولت من قبلتها تستقبل صلاتها كما تستقبل صيامها إلى قبلة مستقلة تتميز فيها عن اليهود، فلا مجال لليهود أن يريدوا الكلمة على أسماء المسلمين وأن يقولوا المسلمون اليوم يتبعون قبلتنا وغدا سيكونون على ملتنا. فلما جاء شهر رمضان وكان خير الأنام صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة فوجد اليهود يصومون فيه يوما، فلما سئل عن ذلك اليوم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم. تميزت الأمة في قبلتها ووجهتها في صلاتها، وتميزت في صيامها، ففرض الله عز وجل على الأمة صياما تستلم فيه مع الأمم التي سبقتها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. غير أن هذا تميز عن هذه الأمم بشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأمة لا تتقدم ولا تثنى ولا تقول ولا تسود إذا أصرت الأمة أن تكون تابعة لغيرها من الأمم، فنحن أمة نقول إذا تميزنا ونسود إذا تميزنا، فينبغي علينا أن نكون أهل تميز وأهل ريادة، ولا نكون في أذيان الأمم تقودنا الأمم وتوجهنا كيفما شاءت. بقي العنصر الثالث: تنقية وتمييز وتربية. بقي العنصر الثالث عنصر التربية، وهو عنصر من الأهمية بمكان، فإن الله عز وجل لما جعل رسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صلب الرسالة قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما ميز الله عز وجل بين دعوة نبي الله إبراهيم لأمة خير النبيين صلى الله عليه وسلم وبين طريقة استجابة الله عز وجل لهذه الدعوة، كانت دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقدم نبي الله إبراهيم التعليم على التزكية، فلما جاءت الاستجابة من رب الذي بعث بأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم ربنا سبحانه وتعالى التزكية على التعليم. ديننا دين الإسلام دين تربية في جميع مناحي الحياة، دين تهذيب للأخلاق، دين تقويم للأفراد، ديننا دين يعلمنا كيف نربي أنفسنا. أما أن تبتعد الأمة عن أخلاقها ولا يكون للتزكية وللعبادات لمجموعها دورا في الارتقاء بتزكية النفوس، فهذا ما لا يرضاه ربنا سبحانه وتعالى لأمتنا. إذا ما ابتعدنا قليلا عن الصيام ونظرنا إلى غيره من العبادات نجد أن الله عز وجل جعل في كل عبادة من هذه العبادات طرفا من التربية. الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الصلاة قال اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما تحدث عن الزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولما تحدث عن الحج قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا الصلاة فيها طرف تزكية، في فيها جانب تزكية. الزكاة فيها جانب تزكية. الحج فيه تزكية للنفوس. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيه جانب تزكية للنفس أن تصل إلى مرحلة التقوى. لذلك لما رأى ابن القيم رحمه الله تعالى يعرف الصيام تجد أنه يعرفه بتعريف جمع فيه هذه المعاني. قال رحمه الله معرفا للصيام هو الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب. انتقل من مرحلة أخلاقية ونقطة أخلاقية لنقطة أخرى. هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث. فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح به صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حاملا مثل كذلك من جالس الصائم. انتفع بمجلسته وأمن فيها من الزور والكذب والفسور والكل. هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. الصيام تربية للنفس، لكن على أي شيء نتربى؟ إيه هي الأشياء؟ إذا ما أردنا لأمتنا أن تبنى وأن تقود وأن تزور وأن تكون في مقدمة الأمم، إذا ما أردنا لأمتنا أن تبان مكانتها ولا نرى أحقر الشعوب يعتدي عليها، نريد لأنفسنا أن نتربى لنقول ولتكون لنا قيمة بين الأمم. الآن الأمم المتحدة تنتقد غزة أن ألقى الصواريخ، تنتقد أهل غزة أن ألقوا بعض الصواريخ على اليهود، ولا ينتقدون اليهود بأنهم يقتلون ليل نهار في أهل غزة. ليس لها قيمة، الأمة الآن ليس لها قيمة. نريد لها أن تبنى. إذا الشيء الأول الذي نتربى عليه في شهر رمضان فإذا أمرهم من الله، فإذا كان أمرا من الله تجد أهل الإسلام المقاتلين يلتزمون. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما دام المستأذنة على الالتزام في شهر رمضان، ما دام التربية على الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان هم الصيام. الله عز وجل فرض صيام شهر رمضان، فلماذا لم يفرض الله سبحانه وتعالى شهرا آخر؟ لماذا لم يفرض شوال، شعبان، رجب، الحجة، أي شهر من الشهور؟ لماذا رمضان؟ أهل الإسلام يخبرونه بأن الله أمر بصيامه. ومن يريد أن يؤمن عقله وقد أمرنا الإسلام أن نؤمن عقولنا، لكن لا نجعل إعمال العقل يبقى على الشر. كثير من الناس، يعني أذكر أن كاتبا كتب طرفا من ذلك في مسألة الصيام، فذكر أن أستاذا جامعيا كان يقبل ويجاهر بالإفطار، فيسأل: لماذا تفطر؟ يقول: إن الله عز وجل شرع الصيام ليشعر الغني بحالة الفقير. كلام طيب، درسناه في المرحلة الابتدائية. ليشعر الغني بحاجة الفقير وحالة الفقير، فأنا أشعر بحالة الفقير وحاجة الفقير وأتفضل على الفقراء والمساكين. الحكمة وصلت إلي، إذا لا حاجة للصيام. ورئيس دولة أهلكه الله عز وجل، رئيس دولة مسلمة أهلكه الله عز وجل، مات، كان يفطر ويحاول شعبه على الإفطار، فيسأل فيقول: إن الصيام يضعف الأفراد، وإضعاف الأفراد إضعاف للإنتاج، وإضعاف الإنتاج إضعاف للدولة، لذلك تفطر الدولة. تفطر التزام أمر الله سبحانه وتعالى ورسول أمر رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يزرع فينا من خلال الصيام. ثم شهر رمضان سمع الله، استخرج حكما من الصيام، نستخرج حكما من الصيام لأننا أمة تحمل عقلها، لكن إذا وصل بك عقلك أن تخالف شرع الله عز وجل ينبغي عليك أن تقول له توقف، وإلا فإن الصيام يربينا على أن نتعلم كيف نتعامل مع الأمور الغيبية التزاما لطاعة رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تتحدث عن الصيام الذي يربينا على معرفة الغني بحالة الفقير، فكيف نستطيع أن نوجه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: صفرت الشياطين. رمضان فيه جانب من تعليمنا أن نلتزم بالأمور الغيبية وأن نقر بها كما جاءت، تربية فقط في الاهتمام على الصيام فقط، لا. إذا تربت الأمة أيضا على الإيمان بالغيبيات كما جاءت، ستقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، هل رأى واحد منا الجنة؟ وغلقت أبواب النار، هل رأى واحد منا النار؟ وصفدت الشياطين. يأتيك السائل: ما بال الشياطين قد صفدت وما زلنا نرى المعاصي في نهار رمضان وفي الشهر جميعي؟ عقلك في الأمور الغيبية ينبغي أن يدرك أولا مراد الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تستطيع أن تدرك مراد الله بالكلية، لكن لا تنحرف عن الطريق المستقيم وتقول: ما زالت الشياطين موجودة. إذا ما الذي يقوله رسول الله في قوله صفدت الشياطين؟ عباد الله، إن صفدت الشياطين وإذا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرشاد من الله سبحانه وهو عدو، فيبشر ربنا سبحانه وتعالى أصحاب القلوب التي تريد أن ترتقي إلى ربها سبحانه وتعالى أن عدوها الآن مصفر مغلغل بالسلاسل لجمع سهل عليهم أن ينطلقوا في طريق الله عز وجل. إيمان بالأمور الغيبية، رمضان يربي فينا الأخلاق ويرتقي بهذه الأخلاق، ومن الأخلاق الاستجابة لأمر الله ورسوله. تخيل لو أن الأمة تستجيب لأمر الله ورسوله ولا تخاف أن تقول نحن على دين الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نطبق شرع الله، ونريد أن نتعامل بكتاب الله، ونريد أن نتعامل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان بين الأمة من أمر اختلاف فزعت الأمة بمجموعها كما أمرها ربها سبحانه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن الله أمرها بذلك. الأمة تريد أن ترتقي أيضا أكثر في الأمور الأخلاقية، عدوها مغلقا وأبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، فتنطلق في طريق الله عز وجل. رمضان يربي فينا هذه المعاني. الشيء الثالث، رمضان يربي المسلم ألا يكون ضعيفا مع شهواته. الإنسان المخلوق من طين، الشهوة قد تتحكم فيه أحيانا بأنواعها المختلفة. فرمضان الله عز وجل جعله لك مع ما فيه من أنواع تربية لتتغلب على هذه النفس الطينية، فتتمثل بالأنفس النورانية، أنفس الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. استعد الجانب الطين. رمضان جاء يعلمك كيف تتغلب على شهوة الفرج وشهوة الفرج وشهوة اللسان وشهوة الغضب وشهوات العدة ركبت في نفسك الطينية. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، من يصوم لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أفضل له الجنة. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقوم الصيام: يا ربي منعتهم الطعام والشراب، شهوتين، شهوة فرج وشهوة فخذ. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب فكفلني فيه فيشفع. الآن أهل الإسلام إلا من رحم ربي لا يستطيعون أن يقفوا وقفة جادة مع شهوتي الطعام والشراب، مع شهوة الطعام والشراب وشهوة الفرج. وانظر إلى الأم لا تتحرك لأمر دين، لكن إذا اقتربت المسألة من أمر الطعام والشراب تجد السخط والغضب، وتجد الكلمات تتعالى والصياحات تتعالى. لماذا؟ الأم اقتربوا فيها من مسألة الطعام والشراب. دي فطرة إنسانية، فطرة إنسانية. لذلك اقرأ سورة الماعون ستجد هذه الفطرة الإنسانية مركبة فيها. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سبحانه وتعالى يمتن علينا أنه أمن لنا هذا الجانب. لكن جاء الإسلام والصيام ليعلمك أن هذه الشهوات لا قيمة لها إذا ما استطعت أن تديرها وأن تصرفها حيثما أراد الله. لذلك لا تعجب يوم أن كان الرعي الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم بإحسان يجيدون التعامل في هذه المسائل في مسألة الطعام والشراب والشهوة. فلما تروا في غزوتهم يتحكمون في غزو شهوة الغضب، توقن أنهم سينتصرون بما وحدها. شهوة الغضب كثير من الناس لا يستطيعون التحكم فيها، والإسلام جاء ليجعلك تتحكم فيها. لا تغضب، لا تغضب، وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصيام وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. تحكم في مسألة شهوة الغضب في غزوة أحد. يقف أبو سفيان مع ما كان عنده من فقه في القيادة ويقول: أحج محمد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ابن أبي قحافة يقول لهم: لا تجيبوه. عمر يقول لهم: لا تجيبوه. أمهما يقول: ألا تجيبوه. المسلم لا يكتب لأشخاص، المسلم لا ينظر لشخص نفسه ولا لشخص غيره، المسلم ينظر إذا قيل أعل همس. وهمس كان هو الرمز في هذا التوقيت. الآن قد يكون الرمز شيء آخر، وقد ينظر المسلم لشخص، لكن إذا جاء رمز آخر كأعل همس لا ينظر، ما ينظرش على الخطر قيل أعل همس. مع اختلاف الرموز والإشارات في مسألة أعلهم قد يكون في عصرنا الآن هم آخر قرن آخر. المسلم يفضل في هذا التوقيت. المسلم يستطيع من خلال ما تعلمه من شهر رمضان أن يتغلب على شهوة الفرد كما تغلب على شهوة الغضب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان طعامهم في غزوة تبوك حصن التمر لكل واحد في اليوم، كل واحد حوالي 3 بلحات في اليوم، 3 بلحات في كل يوم. وفي بعض الأيام كما في حديث جابر على ما أعتقد وغيره انقطع عنهم الماء حتى كان الجيش يهلك. ما فيش مية، ما فيش طعام، وهم يخرجون للجهاد في سبيل الله. وطنوا أنفسهم أن يتغلبوا على مثل هذه الشهوات في غزوة خيبر. وقف المسلمون بلا طعام وشراب حتى ذبحوا الحمر الأهلية، مش لاقيين حاجة ياكلوها، فذبحوا الحمر خمير. وبعد أن ذبحوها ووضعوها في القبور وغلت القبور على ناسيها وكان الطعام على الأمر، نزل الأمر من الله عز وجل بتحريم أهلها جوعا، والطعام كان على الأمر، فينزل الأمر من الله عز وجل بتحريمها فتكفى القدور على ما فينا. ترضيع لأمة ستكون الأمم في غزوة ذات الرقاع. الملابس اللي مع المسلمين انتهت، وأحذية المسلمين تقطعت من السيف والعنف مراكب أشياء يركبونها، فكان المسلم يجعل على قدمه الرقاع، فسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع، فيترفع عن مسائل الدنيا. استطاعوا أن يتغلبوا كما نربينا رمضان الآن على مسألة الشهوة، لذلك لا تعجب يوم أن تسمع أن المسلمين في عهد سيدنا عمر بن الخطاب حافظوا سترة 18 شهرا. تاخد بالك من الرقم ده؟ المسلم من ترك زوجته وأولاده وأهله 18 شهر في زيادة سبيل الله. لماذا؟ شهوة حب الولد وحب المال منتهية من عنده. متى؟ إذا كان خارج الجهاد في سبيل الله. لا يعني هذا الكلام أن أنت مش مطالب أن أنت تحب ولدك أو أن تحبه جمع المال بفطرة إنسانية في الشر، لكن إذا كان الأمر دين الله والمال والولد والزوجة فالأمر لا بد وأن يكون نصر دين الله عز وجل. يحاصرون 18 شهرا حتى يقدر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه مسألة عودة المسلمين إلى ديارهم بعد كل فترة زمنية 4 أشهر أو 3 أشهر كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الإسلام يبني الأمة بمسألة الترفع عن الشهوات وبمسألة الطاعة التامة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السائل من الذنب كمن لا ذنب له توب إلى الله واستغفره. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأفاضل وسلم تسليما كثيرا. رمضان يربي الأمة كما يربيها ويميزها، يربينا على الطاعات التامة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت هذه الأوامر لا تستطيع عقولنا أن تستسيغها. الإسلام يربينا ألا تكون نفوسنا نفوس طينية بهيمية، لا، يريد منك أن تكون أعلى من ذلك، تترفع عن الشهوات التي ركبت فيك، ولا تجعل هذه الشهوات تتغلب عليك، كن أنت المتغلب عليها. رمضان يربينا على حب البر، الإنفاق، الجود. أي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرتعش، ممكن يكون واحد فينا وكاد رمضان الآن أن ينتصف، لم ينفق درهما جنيه واحد من أول شهر رمضان، ولا أخذ طعام ولا أخذ ملابس ولا أخذ أي شيء. ما الذي تربيت تربيت عليه في هذا الشهر؟ اسأل نفسك، أنت أنفقت كم جنيه من أول شهر رمضان على مستني زكاة الفطر؟ زكاة الفطر مفروضة، لكنك مطالب أن تنفق، وإذا كنت مطالب أن تنفق مطالب بالنفقة في غير ما فيه الأمة من الآن، فأنت الآن مطالبتك بالنفقة في أعلى من غيرها. وأخبرك هذا المعنى، إذا كنت في رمضان اللي فات ولا اللي قبله ولا اللي قبله مطالبين بالنفقة، فكلما اشتدت الأحوال وضاقت الأحوال بالأمة الإسلامية، سبحان الله تجد المسلمين لا ينفقون بل يدخرون. مش تعليم الإسلام، تعليم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن استغفر للأشعريين قال إذا كانوا في الغزو أضاق بهم طعامهم بالمدينة، جمعوا ما عندهم من الطعام وقسموه. كأنك بتعيش في حلم، كأنك بتسمع عن أناس لا مش بشر. الإسلام بلغ بنا في شهر رمضان وهو يعلمنا الجود والإنفاق أنه نظر إلى الفقير ليتعلم الجود. الغني ما يسألش عن زكاة الفطر، يسأل عن مقدار المال، لكن لا ينتظر زكاة الفطر، إنما الذي ينتظر زكاة الفطر هو الفقير. أنا كغني أتصدق ثم أبحث عن الفرد زكاة الفطر، كم بالضبط كذا ادفع. إنما الفقير جاء رمضان ليجعله في نفس المدرسة، مدرسة الإنفاق والجود. لقد احتاجت يده أن تكون اليد السمية السفلى. في رمضان يريد الإسلام له أن يتعلم معنى آخر، أن يحبب له أن تكون يده هي اليد العليا، فيأمره ربنا سبحانه وتعالى المسلم الغني والفقير بزكاة الفطر، إحتاج أن يدخل فيتعلم الجود. زكاة الفطر تفرض حتى على الفقراء حتى يدخل إلى قلوبهم معنى التراحم، معنى البذل، معنى الإنفاق في سبيل الله. رمضان يعلم المسلم أن يسر بالمسلم، لا أقول يعلم العربي أن يسر بالعربي، ولا المصري أن يسر بالمصري، ولا الأفغاني أن يسر بالأفغاني، ولا كذا أن يسر بكذا، إنما المسلم أن يسر بالمسلم. لقد أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا قيمة كلمة الإسلام، كلمة شاملة لما فيه الأمة، لكننا الآن استبدلناها بكلمات من أجزائها، فأصبح المصري لا يسره إلا بالمصري، والخليجي لا يسره إلا بالخليجي، والعربي لا يسره إلا بالعربي، واللي في أطوان لا يسره إلا بمن في أطوان، واللي في القبيلة الفلانية لا يصل إلا بالاقتدام بالقبيلة الفلانية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا في ذلك كله: دعوه فإنه مثل. ثم أخبر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينبغي أن يكون عليه الفرد المؤمن تجاه الفرد المؤمن. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، تخيل شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لبيان قوة الشد، لبيان قوة البنيان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. جاء شهر رمضان ليوحد الأمة المصرية العربية، لا، ليوحد الأمة الإسلامية. فيشعر المسلم في مصر أن المسلم في السعودية يخطب، وأن المسلم في السعودية يخطب، وأن المسلم في القبطين يصوم، وأن المسلم في كذا يصوم. لا يصوم المسلمون في مصر شهر رمضان، ويصوم المسلمون في أوروبا شهر شوال. لا يبتدي المسلمون في مصر صيامهم من الفجر وينتهون به إلى المغرب، ويصوم المسلمون في أوروبا من الفجر لينتهي صيامهم في الظهر. نحن أمة واحدة، يعلمنا الصيام أن عبادتنا واحدة، وأننا جسد واحد لا ينبغي له أن يتفرق. ما ينفع تكون غزلة تضرب أفريقيا الوسطى بينات فيها الإسلام والإنجيل والسنغال وكذا وكذا والمسلمين في السنة. ما ينفع تكون قد كل نروح بالمشكلة الخوانة فيهم فيهم ونسمع السجن بالإعلام الذي يرمى على أداننا ليل نهار. المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والله أن السجن مات في أفريقيا. المسلمين الآن في جنوب السودان أينهم؟ أينهم؟ هل عزيز على أنفسنا أن تبصر العراق؟ هو كويس إن العراق تبصر؟ أو إن ليبيا تبصر؟ أو إن سوريا تبصر؟ ما هم المسلمين؟ هو ده رمضان؟ رمضان يعلمنا الوحدة، لكن في رمضان تبصر نفسك، وفي رمضان تبرم المعامل امام الفلسطينيين، وفي رمضان تبكي مشاكلنا فيها. ايه ده؟ هو ده الذي تعلمه وزرعه فينا رمضان؟ اللهم لا، والله الذي لا اله غيره ما اراد الله لهذا الشهر ان ياتي في هذا العام. في كل العام 11 شهر وياتي شهر واحد يقول لك تعالوا كونوا يد واحده، كونوا عباده واحده، وبعد شهرين هيخليكم ربنا عباده واحده وتتوجهوا. لكن المستطيع منكم في الحج، انما في رمضان المستطيع وغير المستطيع كله هيكون مع بعضه، كله هيكون في نفس التوقيت، كله يد واحده. الاسلام يعلمنا ذلك، امتنا لا تمنع ولن تعتقي، ونحن جسد ممزق. احنا جسد ممزق، كل ذراع في ناحية وكل يد في ناحية وكل صباع في ناحية، واللي هنا متعذب باللي هنا، والجار متعذب بجاره، فضلا عن ان تشعر الدولة بدولة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملك الآمن إلى يوم الدين. اللهم اصلحنا دعاة ومجرمين، اللهم اصلحنا دعاة ومجرمين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم من أراد بأمتنا وديننا كيد الفتح كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل السعيرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك وأذل المشركين، وأعلم بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعلم بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم اهلك الظالمين والظالمين، وأخرجنا من بينهم يا رب العالمين سالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أعان على المسلمين في أي مقعد من بقاع الأرض فكن عليه يا رب العالمين. اللهم من كاد له فكف به، ومن أعان عليهم فأعن عليه. اللهم يا رب العالمين، إن المسلمين قد عجزت أيديهم ولم تعجز ألسنتهم أن تدعوك اللهم استجب لنا يا رب العالمين دعاءنا، اللهم استجب لنا يا رب العالمين طاعتنا، اللهم استجب لنا يا رب العالمين دعاءنا، واستجب